فتح سلم السليم بسم الله. صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نسأل كثير عن سيدنا الخضر عليه السلام، هل هو حي أم ميت، وهل هو نبي أم ولي. مختلفين العلماء، أكثر العلماء مختلفين، في إلا عند أهل الله ثابت سيدنا الخضر حي ويدور بين أظهرنا ويجتمع في أولياء الله واجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى، وهذا من الأسرار الإلهية وهي تلون، لكن ما بحل لحيتها، اللحي ما بترك السنة، لكن يتلون لبسه سيدنا الخضر عليه السلام، وهو الآن وظيفته موجود على المياه فقط، لا شغل له في مسألة الأرض. الأرض هي وظيفة سيدنا إلياس عليهم الصلاة والسلام، كذلك سيدنا إلياس موجود بين أظهرنا ويجتمع مع أحبائه، مع أحباب الله، مع الكمل طبعا، ومع المجازين. المجازين بخربوا الدنيا، ما بتحملوا هدولي، ما بحملوا السر. إذا حملتوا السر بيعوه فرنك بليرة سوري بليرتين، بيعوه واشتروه، لكن الأكابر لا. هكذا اثنين حبينا اليوم نبينكم عليهم، عليهما سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام، أنه حي، واسمه بليا ابن ملكان عليه الصلاة والسلام، وهو موجود بين أظهرنا، لكن في شيء كنا صغار نسمعه أظن إلى الآن، إنه إذا واحد أطحنته بيجيبوا بنادي الخضر. لا، مو الخضر، هذا الياس، لأنه ما وظيفة الخضر عليه السلام، هي وظيفة سيدنا الياس عليه السلام، ولياس تحتيده جنود. وهناك في أسرار أخر، في هناك أسرار أخر موجودة من الأنبياء عليهم السلام، لهم وصايا، قلنا سيدنا وصي سيدنا عيسى عليه السلام وما شاكلوا موجودين كذلك، والرسول عليه السلام أخبر عليهم وأخبر عنهم، لكن نحن هالسمع وهالبصر ما انطهرت حتى يسمعوا الأمر على ما هو عليه، حتى لو سئلنا لا نقدر أن نجيب. بيروح بيوزع موأمين، لو كان سمعه وبصره ولسانه محفوظين بيمكن لسان إذا سئل يجيب، كثيرا ما نسأل لا نجيب، نخشى عليه يعطي خبر لزيد أو لعمر أو لبكر، خصوصا للمنكرين، وهذا لا يجوز. كم وكم نوجد في مجلس من المجالس لا نتكلم شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، يوجد هناك أحد الأشقياء، إذا ما أن أكثر من واحد، ولا يجوز الكلام. من هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يسأل قول لا أعلم، بس قال لا أعلم، فمو فيه في مجلس شقي، وإذا قال سألوا ما شئتم، ما دمت في موقفي هذا افهموا أن الجلساء كلهم سعداء، وهذه بشارة عظمى، هذه أكبر بشارة. وأهل الله مو بس لسانهم، مو بس قلبهم، مو بس جسمهم، مو كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لا يقدرون أن يتكلمون. حكيت لكم جاءنا عندي رجل عام الماضي شبه أمير، حبيت أتكلم معه، ما بعرف الرجل، ما سمعته، جلد جنبي هناك عندي في الغرفة، ما طلع معي شيء، لا فتح جديد والقديم نسيته، بدي احكي كلمة كلمتين ابدا، صم صميمة على كلمه، لا ابدا، لا زينة ولا شينة، تميت ساكت، حتى قام وراح الرجل، نعوذ بالله من ذلك. والاكثر نحن كثير من الناس وقد يكون صورته ما هو مستقيم، ويمدنا في الاجوبة مو في الجواب، في الاجوبة الكثيرة، بيكون صادق ولكن خاتمته السعادة والحمد لله رب العالمين، صورته صورة مخالف لكن قلبه يبكي على المخالفة التي تقع منه، وهذا كثير. فالآن نباشر ونبين على سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام، ونتكلم بعد على سيدنا إلياس، وهذول كلاهما أحياء. سيدنا الخضر وسيدنا الياس عليهم السلام ويجتمعان سويا مرارا متعددة. إن بذكروا بيجتمعوا في ميناء ويحلق كل واحد للآخر ويتفرقان كل منهما على كلمات أربع. هذا إذا إنسان واظب عليها بحفظه من الغرق من الحرق من الحي ومن إلى آخره. وهناك يكتب من الأبدال إذا واظب على الكلمات الأربع، وهن بسم الله عند النوم عند المساء عند الصباح، بسم الله ما شاء الله، ها كل واحد منهما بتكلم هالكلمة، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، اللهم صحيح، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، اللهم صحيح، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، اللهم صحيح، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه إن القوة لله جميعا، ما عندنا شيء نصر، اللهم لنا نحن النية فقط، وإلا القوة إله والعمل، والله خلقكم وما تعملون، كل شيء إلى الله، لكن إن النية، وهي النية نكتسبها من شيئين، الشيء الأول نكتسبها إذا حاسبنا أنفسنا، وطهرنا أنفسنا، وزكينا أنفسنا، ما بقى عنا يا أولادي إلا الكمالات فقط. والحق يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم هناك في شيء آخر كذلك، هذا من جملة العناية الإلهية، أن يجالس أهل الله مو المدعين، المدعين معبين السماوات والأراضي ما في أكثر منهم، دقن كبيرة ودقوا لفة كبيرة ما بتفيدنا، حباب دنيا قال إيه أن نطلع برا اصحى تقربوا دير بالك، قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. الدين المعاملة مو الدين الصوم كتير، نحن بلغنا في جماعات راحوا إلى الحجاز ورجعوا من الحجاز كانوا يصلوا بطلوا يصلوا، كانوا كذا صاروا كذا، وهذا موجود والحمد لله. رجل من أهل الله كان وجد رجلا في الكعبة معلق في الملتزم، هذا ملتزم هنيك الدعاء مستجاب، نظر في قلبه وجد قلبه معلق في السوق وجسمه معلق في الملتزم، طلع إلى السوق وجد تاجرا يبيع ويشتري بكثرة وقلبه معلق في الملتزم وجسمه في السوق، وهذا على ما في القلوب المعول، أولادي ديروا بالكم، وعلى ما في القلوب، هنا قلوب القلب غير النفس، نحن بنخلط أوقات خلط فعل ماض، القلب من أجمل ما يكون، لكن الكلام نحن المكلفين في النفس مو في القلب. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما قلبا ولا روحا ولا ألبت إلا النفس، النفس ما بتزكى الحق، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها مو أعطاها الفجور تعالى، ألهم بمعنى بينا، ألهمها أي بينها الفجور ونهاها عنه وبين لها التقوى وأمرها به. لا تفهموا تردوا إلى الله أن نعم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله لا، بسم الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله لا يصرف السوء، مو يجيب السوء، الله ما يجيب السوء أبدا، دي اللي بانكم، الله من أسماء المعطي والمانع، معطي الخير ومانع الشر، أصحوا تبدلوها، تقولوا كل شيء منه خلاطين لا تخلطوا خلط، كل شيء منه القوة المنافسة، لكن القوة تحت أمرتك تحت صرفك، أنت أعطاك وكلفك أنت، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في كثير خلاطين بخلطوا هدول الحقيقة بالشريعة، نحن ما لنا مكلفين بالحقيقة أبدا، وبس شفت واحد بيتكلم بالحقيقة حطوا عليه وعلي أنا المسؤول، حطوا شقطين كذاب كذاب كذاب، ما فهم ولا زعم، نحن لا نعلم ولا نفهم إلا بما أمرنا أو نهانا، نطلب لوح المحفوظ منشوف فلان شقي أو فلان سعيد، ما بنعرف ليش؟ لأنه قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، بعد لحظة محا وثبت بالعكس، لا نعرف نحن أمرنا نأتمر، نهانا ننتهي، وبس بعد لما بنشوف حالنا، لأجزاء الواحد إنه قال صلى الله عليه وسلم أخبر إنه البندوق ابن الزنا في النار، قلت له كذب، قال صلى الله عليه وسلم كذب ما يصح أبدا. الله من أسماء الحكم العدل. هذه بتصير إذا كان أمره ما أتمر ونهى ما انتهى، اللهم صحيح. أما إذا كان رجل بندوق أمره أتمر ونهى انتهى، قل له يا رب أنت قلت قل فلله الحجة البالغة، أين بلغت حجتك؟ أنا شو سويت؟ أنا أمرتني أتمرت، أنا نهيتني انتهيت، أنا شو سويت إذا رجل زنى في أمي؟ أنا شو دخل فيها؟ لا يمكن الله يقول له هكذا أردت، هذا ما فيه. الله في كل اسم من أسمائه في اسم الحكيم فوق الكل أبدا. والحكيم هو الذي يضع الأشياء في محلها، هذا الحكيم. لا يمكن أبدا أبدا أبدا. ولا جاب لي واحد دليل ولا تزر وازرة، قلت له هذا دليل عليك يا أستاذ، هذا دليل بذاته عليك. ولا تزر، إيش بسوي الولد؟ إيش بده من هذاك الرجل بزر في أمه؟ إيش اللي دخل؟ هو قال له أدي ما كان موجود ولا موجود. نعم، اللهم يعرف بعد البلوغ هناك في أمر وفي نهي. أمره تمر، نهى انت، خلاص هذا هو السعيد ولا كلام البتة. في خلط، خلطات مجازيب، خلطات اللي بخلطوا المجازيب هدول خلطات كتاب. أنا أرجوكم لا أحد يأخذ فيهم، ما رأيت وحدة صحيحة. المجذوب عقله صغير، والله أنا بحب المجازيب يا ناس، ما في مجذوب عجل أرض ما بحبه، لكن ما بأخذ عنه لأنه عقله صغير ونفسه كبيرة وقلبه طاهر. بقول له إن المجذوب نفسه كبيرة عقله صغير قلبه طاهر. تحسن إليه شهر سنة 10 سنين 5 دقائق بتخافه بذلك. هذه اللي ما شافها أنا شفتها، هذه محققة. لو كان عنده كمال يا أولادي كان كمل نفسه. لو كان عنده كمال، أنا شفت مين بتبع المجذوب؟ التجار، حب مو التجار، لا والله حبابين الليرات، ديروا بالكم الحبابين الليرات يروحوا على المجازيب، والله ما بيطلع بيده يخفى حمص البتة. لو يطلع بيده لكمل نفسه، وهذا هو السعادة. السعادة اللي رأيناها بكمال العقل، لأنه العقل ما بيخالف أبدا. وإذا وقعت منه مخالف انغلب يوما ما، إذا انغلب يوما ما بعرف حاله أخطأ، بتوب، بكي، بنكسر، اجذب، بكي، بنكسر، برجع إلى الله، بعرف حاله مخطئ لأنه الله أمره ما أتمر ونهى ما أتمر. فهموا هذا الحقائق، لا تطلعوا على كلام مجازيب، كلام ضعاف أو كلام لا في عندهم في الكتاب قضية، بدي أطفها، بدي أنجبر أطفها لأنه ما صحيحة. إذا واحد حكاها بصيروا يرعوها للآخرين، ولا موجودة إسهو وهي قدامي موجودة، لكن بدي أطفها مجبور، لأنه صلى الله عليه وسلم ما هو هيك. صلى الله عليه وسلم حكيم، ما بيتكلم كلام من قبل عقله ورأيه، بنص القرآن وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى محفوظ. محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدخل عليه شيء خير، عارف ما بدخل عليه الشيطان، بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بدخل عليه الشيطان، ما بتجاسر. هلا الشرطي السرسري على مين السلطة يا شباب؟ على المجرم الجاني. كان واحد ما هو مجرم السلطة عليه بصير يتعدى، تعدي هذا بصير، هذا اسمه ابتلاء. بس فرقوا لي بين التعدي بين وبين السلطة. السلطة لما بتعملوا مخالفة انتوا بتعطوا سلطة عليكم للسرسرية، للشرطي سرسري وغير سرسري. اما يتعدى عليك بصير، هذا ايش اسمه؟ هذا اسمه ابتلاء. ها هو اشدكم بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. نحن ما وصلنا ولا عرفنا ولا حققنا ولا مكننا ولا قوانا ولا اعطنا الرحمة الا الابتلاءات. ما من دين نحن ابتلي، نعوذ بالله، نحن فقراء عبيد، لكن والله يا اولادي ما اعطانا التمكين الا الابتلاءات. الرسول صلى الله عليه وسلم مين بيختل يوم من الايام الرسول يقولوا عنه كذاب وهو اسمه الصادق الامين؟ بقي 40 سنة وهو من صغره الى كبره ما مسكوا عليه كذبة على زيد او عمر. هل يمكن بعد 40 سنة بعد ان يكمل عقله يكذب على الله؟ والله ما بيصير. حتى بعد الفلاسفة اسلم، قال ما هو معقول شخص ما كذب من الصغر الى صار عمره 40 سنة، ما ثبت ولا كذب البتة حتى رسول ولا كان يأول، ايه ما كذب على المخلوق، هل يمكن بعد 40 سنة بعد ما كمنع يجب على خلق؟ هذا يكون وأسلم، كان الحق معه والحق جامع وقعد صحيح وقعد سوية. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام، الرسل كمة لكن لم يبتل الله يبتلي العقل الصغير بطل سبوا الله هيك المعصية نعرف التنتين يعني زعل التنتين العقل الصغير بيجعل الحق كله على الله والعقل الكبير بفهم الحقائق كلها وعرفنا نحن ما وعضي سيرنا إلى الله وصولنا إلى الله تعريفنا بالله تحقيقنا بالله ما عرفنا ما وعضي بالعمل لأن والله خلقكم وما تعملون وما توفيقي إلا بالله العمل هو موفقنا وهو لعطانا إن النية بس وهالنية لا تكون للإنسان إلا بعد الطهارة أولادي ألا بخمنوا كلمة نويتوا ألف نويتوا بخيط مو كلمة نويتوا نويتوا لخي لا تقول نويتوا بدك تصلي الوسواس عم بيجي من نويتوا كمان وصلي فرض الظهر مؤتديا وصلي فرض العصر مؤتديا وصلي فرض المغرب فرض بس وصلي ولا تقول عدد الركعات بس الكلمة أصلي فرض ما أطول عصر ظهر مع مؤتديا وهكذا نحن دخلنا الوسواس وزقناه وفهمناه بعد تبيننا الوسواس ما له حقيقة بتاتا نعم بنشأ من الجهل من الجهل مو في الفروع الشرعية لا في حقيقة الدين قلت لنا لواحد انت علمتنا العلم وعندك وسواس وبذكروا الكتب بيقولوا الوسواس يكون من حد شيئين يا خبل في العقل يا جهل في الدين وانت والله ما انك جاهل في الدين انت علمتنا فروع الدين وعقلك ما في خبل من اجي قال ما في قلت له انت جاهل في حقيقة الدين قال اللهم صحيح وهكذا الوسواس اللي بصير عنده يجي لعندي بس خمزاي مو اكتب خمزاي بس يصدقه اذا كان صدى ما يمكن يشوف الوسواس في حياته والوسواس اوهم من خيط العنكبوت بيت العنكبوت وبتعرفوه بعمله هيك بخربه كله بعضه والله لانه هذا له صورة العنكبوت له حقيقة له صورة اذا مسكته ذاك ماله بتاتا ولا ظل نعم ظل الوهم ظل الجهل اللهم صحيح لكن إلى وجود ما وجد في الوجود البتة فالوسواس بينشأ عن الجهل نرجع إلى كلامنا اللي عم نتكلم على سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام الحق سبحانه وتعالى عنده جماعات سيدنا الخضر سيدنا هذول الرسل أربعة اثنين في السماء واثنين في الأرض وقطبهم سيدنا إدريس عليه السلام في السماء الرابعة لكن ما بنزل أبدا لكن سيدنا عيسى بنزل سيدنا عيسى في السماء الثانية وسيدنا الخضر على الماء وسيدنا الياس على الإيش الأرض أما ممد العموم محمد صلى الله عليه وسلم والرسول يعرف الكل وكلهم اجتمعوا معه في اليقظة مو في المنام كلهم اجتمعوا معه يوم الإسراء والمعراج ما عدا سيدنا الخضر وسيدنا إيش وسيدنا الياس هدول في الأرض كانوا يأتوا إليه لكن الباقين كلهم اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى طلب الأصل المعراج أصل الإسراء والمعراج كان طلب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن الرسل خصوصا الملائكة منهم خصوصا العرش خصوصا عالم الرأى هذا عالم الرأى عالم لطيف ألطف من لطيف هذا فوق السماء فوق العرش هذا اسمه عالم الرأى هذا لا يعرفه من الناس إلا القليلون جدا جدا فالحق سبحانه وتعالى بيّن للرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت سيد الوجود قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر أي لا أقولها افتخارا بل أقولها أمرا ربانيا فكلهم طلبوا من الحضرة الإلهية العالم الرأى وطلب منه العرش وطلب منه الملائكة وطلب السماوات السبع وطلب الجنة وطلب الوكل بده يشوفوه لأنه الحق بيّلهم أنه سيد العالمين على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم لذلك من بعثه ما بعثه للمؤمنين أو للعرب كما يقولون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مطلقا كبيرهم وصغيرهم حتى الحجارة حتى كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة سارية فيه وهكذا سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما تخلف أي أول مرتبة الرحمة ظهرت أول ما ظهر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل أن تظهر قضية الردة وما ردة بشيء قليل عالم هذا النفس اليوم القصير، قال يا رب أنت آليت على نفسك، يعني حلفت يمين إنه لأملأن من جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلا مانع، بس بريد أن تبر أسمك فيني أنا، جسمني واجعلني عد جهنم طبق الأصل، بحيث حطينا إبرة ودبوس ما تنزل، جسمني هذا منين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جسمني ونزلني حتى تبر أسمك. الله أكبر، ما أجمل هذيك الساعة، هنيئا لمن كان هذيك الساعة ودع الله، الأبواب كلها مفتحة وكلها بوابة، سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه فدى نفسه، فدى العالم بنفسه، هذه ما وجدت إلا في سيدنا الصديق في الخليفة الأولى. أهلا سيدنا عمر رضي الله عنك يا أبا بكر، أتعبت من بعده، ومن عم بكي؟ سيدنا عمر، سيدنا عمر العدل اللي قال عنه صلى الله عليه وسلم، والله الحق ما ترك لعمر من صديق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحق ما ترك لعمر من صديق، قال أتعبد من بعدك يا أبا بكر. ليش أتعب من بعده؟ زوجته اشتهت على أكلة حلوة، قال لي بتعرفي ما معنى 20-30 درهم 50 درهم اللي فرضوا لنا هن بيت المال، أنا منين بدي أجيب لكم؟ بتعرفي ما عندي لا تجارة ولا زراعة. قالت له أنا إذا بتأذن لي مدة 10-15 يوم بوفر بسوي حلوى. هو بده هي تسمع سيدنا الصديق رضي الله عنه، رضي الله عنك يا سيدنا الصديق، أزل يا أولادي 10-15 يوم وفرت سويت حلوى. قال إذا يا أمرومان، إذا أنت بقدينا، لكن ليش عما ناخذ أكثر نحن؟ حسب إيش عاد صلوا خليفة سنة أكثر من سنة، حسب عنده أرض باع ووفى لبيت المال. هذا بتبطل؟ هذا ما بتبطل، هذا الدين، هذا من بغلبه؟ بعد بغلبه، بعد بقف أمامه، لا كبير ولا صغير أبدا البتة، هو حاسب نفسه بنفسه. كان سيدنا صلى الله عليه وسلم حط واحد في مكة، حطه في محله يصلي في الناس، وأمره أمير أنا بالله كل يوم درهم، يعني كل 20 درهم دينار نص ليرة تقريبا، شعد فرنجين ثلاثة شعد شو ما بعني، وهكذا قال أنا بعد الدرهم ما بقيت أحتاج لحدا في العالم البتة، بساط وسر، وهكذا هكذا كانوا إلهم قلب إلهم لب عندهم ضمير، ضميرهم بحاسبهم على الصغيرة والكبيرة. والإنسان يا أولادي والله إذا ما وصل للضمير النار أولى به، وهو يقول النار أولى به لأن النار وظيفتها بتطهر، إلا العقيدة الاعتقاد يعني لا، ذاك بيخلد فيها خالدين فيها أبدا، وهكذا. أما ما سواهما، ما سوى الاعتقاد، النار مطهرة، والإنسان لا تعتقده بقدر ينبسط أو ينسر أو يرتاح إلا ما يكون ضميره معه، إذا كان ضميره عليه بطلع من البيت قيت الزوجته قيت الأمه قيت الأبوه مدري لما لقيته وما يجي في الطريق، والله إجت السند والهند والدنيا كلها مكدر، نين بده ينبسط؟ نين بده يسر؟ نين بده يعمل؟ كل الوجود مسلط عليه. وإذا كان بالعكس طلع مطعم البيت اللي باسي أمه باسي أبوه وباسي إجرة وباسي قال بابا ماما أنا بدأت ادعوا لي، هذا مين بسلط عليه؟ هذا ما حدا بسلط عليه أبدا البتة. أين الشيطان؟ الشيطان بهرب منه من بعد، الملائكة بس بدها تتقدم إليه، ليش؟ مشان يرضوا الحق، لأنه هذا عمل وأرضى الحق سبحانه وتعالى، والملائكة بتيجي تعمل هالعمل من شان يرضوا الحق سبحانه وتعالى. وأنا أتكلم عن سيدنا الخضر عليه السلام، قال كنيته أبو العباس واسمه بليا بن ملكان، وسبب تلقبه بالخضر أنه جلس على فروة بيضاء، يعني الفرو أرض على فرو، أي فصارت خضراء، الفرو يعني وجه الأرض اسمها فرو بسموها، والفروة وجه الأرض. واختلف العلماء هل هو نبي أم ولي، واختلفوا أيضا هل هو حي أم ميت، وصحح أبو عمرو بن الصلاح والنووي رحمه الله تعالى أنه حي، هذول ينسبوا لأهل الله، إن كان النووي وإن كان ابن الصلاح أبو عمرو الصلاح هذا ينسب لأهل الله. سيدنا النووي رضي الله عنه هذا كان محبوب عند العلماء الظاهر وعند العلماء الباطن رضي الله عنه. يا نووي، هذا النووي له حكاية نحكي لكم إياه قبل. هذا تلميذه كان أحد الخلفاء في مصر الخليفة. اجوا يوم من الأيام قالوا له للخليفة: إيه أنت شيخك النووي ما سمعت منه قديه زمن العروج والإسراء؟ نحن أكثر ما سمعنا وفهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر، وهيك العادة عادة الحكمة اللي هي تقتضي يكون من الأسرار، أكثر ما سمعنا صلى الفجر، صلى العشاء في مكة وصلى الفجر في مكة. بقى عجبش قد بيناتهم ساعة ساعتين، أكثر ما ماشيين 4 ساعات. بعد قال له: والله أنا ما سألته لشيخي، لكن الآن يمكن أسأله. ببعث عليه على الشيخ النووي. نووي له قرية نوى قريبة للإيش؟ للشام، وهداك في مصر. بعث عليه سأله هالسؤال، قال له: تعال تلعب لنا دق الآن يا سيدي في الشطرنج، سماها المنقلي في الشطرنج، وبعدها بنحكيك. قاعد كأنه الخليفة بيعرف يلعب بالشطرنج والنووي بيعرف يلعب بالشطرنج، لأنه هي بتفيد تعليم من شان إنسان إذا راد ينزل في الحرب بيعرف كيف يصير في سير الحربي، بحطوا جيوش وبحطوا قائد وبحطوا قوات وبحطوا ضباط وبحطوا هكذا. حطه ولا الشيخ بيقول له للخليفة: كش. إيش معنى كش؟ هي كلمة فارسية يعني قم يا مغلوب أو اذهب يا مغلوب، هي معناها كش. نسمعنا نقول كش. قال له كش. بمجرد ما قال له كش شاف حاله في برية واسعة وسبق فاتح ثمه وليحه بده ياكله، وهو عم برقد الخليفة، هو عم برقد وسبق لحه إلى أن وصل لمحل طلع لبطل اطلتهم يا تدخل. وصل لبيت شعب فيه امرأة ورجل وبنت، شافوها هذا رقد: ايه ايش بك؟ قال له: وين نحن؟ قال له: محل فلان. قال له: وين قهرة؟ قال له: انا قهرة. قال له: مصر. قال له: بينه وبينه في 3 سنين. ايش جابك منك له انت؟ قال له: انا خليفة. قال له: ديه بقى بلا خليفة بلا بطيخ، شلاح البدلة تعتها زوجك بنتي وترعى في هالابن في هالجمال وخلصت. هذا وقع تحت امر رائع. السبع وقف شرح البدلة، ما بقى يشوف شيء، لا سبع ولا مبع ولا ضبع ولا غير شيء، وجاء زوجه بنته وصار يصاحب الابن. سنة سنتين ثلاثة اربعة خمسة صار يجي ولاد. يوم من الايام قال لك: ايه جرب البيس هالبدلة. قلبك مثل ابول احترع من الامل وما امل، اكل الامل. لبس بدلة الخلافة ولا شوف حاله ليح السر مثل ما كان في الاول، ليح وفاتح تمه ولا عم تقول له كش قدامه النووي. قال له: وين كنت؟ قال له: قدامك. قال له: وين كنت؟ قال له: قدامك. قال له: رفع عليك دعوة الولاد ما له خبر، اجاك بنتين وجاك صبيين وجاك كذا ورفع عليك دعوة عند الحكومة، بده انتو عم دوروا عليك. قال له: هاي انت صار لك 5 سنين غايب عني وانا مخلوق انت مخلوق، فكيف الحظ الذي يقول لشيكم فيكون؟ بيناكم يا اولادي هذا يوم الكرامات ويوم المعجزات، الحق بينوا ايش قدوا. كل يوما هو في شان، يعني اقل من نفس، نفس الصغير عم قل له كش، راح واجا وزاج وقدامه قل له كش. هذا الايام عند الله 4، اليوم المربوط في الكرامات وفي المعجزات كله مربوط في اليوم كل يوم هو في شان. هذا أصغر أيام بالصورة، واليوم اللي نعرفه نحن اللي مركب من ليلة ونهار هذا اسمه يوم كذلك 24 ساعة. اليوم هم ونهار، النهار جزء والليل جزء، مركب من ليل ونهار اسمه يوم 24 ساعة. ويوم كألف سنة مما تعدون، ويوم ك50,000 سنة مما تعدون، ويوم كل يوم هو كل يوم هو في شأن هو يوم المعجزات. بقى الله صلى الله عليه وسلم عم بيقول له سيدنا النووي الخليفة أنا مخلوق صار لك 5 سنين جاك أولاد ورفع عليك دعوة وأنا لسه قدامك، فكيف الخالق الذي يقول للشيء كن فيكون؟ فهذا كل يوم اللي بتسمعوا فيه بالمعجزات أو بالكلام هذا اليوم ما في غير نفس واحد بس، لا ساعة ولا ساعة. ما اختلفوا العلماء طويل، ناس قالوا 4 ساعات، ناس قالوا 3 ساعات، ناس قالوا 2 ساعتين، ناس قالوا أكثر، ناس قالوا ألف. لا، هذا اسمه يوم المعجزات، وهو في النسب بالظاهر أظهر إياه كل يوم هو في شان. هالشان ما في شان مثل شان، وهو شأن الشؤون، والعارف بين يديه سبحانه وتعالى يؤلمه كيف شاء. لكن عم تعلم منه حكيم يضع الأشياء في محلها، مو عم يعلم زيد أو عمر أو بكر، لا. ما في اسم من أسماء الله إلا اسم الحكيم حاكم عليه. الأكثر الناس قل لك الله، قال سيدنا الغزالي رضي الله عنه قال حين أول فتح ما فتح عليه قال ليس في إمكان أبدع مكان، ردوا عليه 1000 رد ولا واحد أصاب، كله قالوا عجز القضاء الإلهي. يقول لك يا أخي ما هو هيك، الغزالي في العلم أعلم منكم وفي الكشف ألحق من عليه بالعناية الإلهية، وهذا الغزالي أمامكم اللي هو مرضي محبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا الغزالي وما أدراك ما سيدنا الغزالي، نعم اللهم الغزالي لما كان في العلم فقط، لأنه هذا الغزالي له سبب، أبوه له ولدين، أبوه شغلته يشتغل غزال، يغزل صوف، يغزل ويجي وين في أولياء وين في علماء، هالمصاري ياخذها يصف على هالجماعة. يوم طلب من ربه يا ربي بعتني ولد ولي وبعتني ولد عالم، ايه طلب من ربه سواء طلب بالإنسان أو طلب الحال. فهذا قبل أن يموت له صديق رفع كم مصرية قال له هدول بحطهم عندك مشان الأولاد تعلمهم، ومات أبوهم. ابن الكبير أحمد أخو الغزالي يعني اسمه أحمد، هذا سار سير الولاية، هذا محمد الغزالي سار سير العلم، حتى كان أحمد ما يقتدي في أخوه، وأخوه له قد حجة الإسلام، أخوه الغزالي غزالي وغزالي وما أدراك ما الغزالي. يوم الأيام شكى لأمه قال يا أمي أخوي أحمد ما بقتدي فيني، وأنا محترم عند الناس معظم مبجل عالم، صحت أمه أحمد ليش ما بصلي وراه؟ قبل كان في أدب وانت هلا برد بتم أمه، لا أمه أمرته خلاص يلا صلي وراه. قال لأمريك هذا اقتدى في أخوه، نص الصلاة قطع الصلاة ومشي. هذا الغزالي يعني محمد هو الغزالي العالم، قال يا ليته ما اقتدى من أول أمر، هذا من نص الصلاة. قال لك يا أمي أنت قلت له اقتدي اقتدى من نص الصلاة قطع ومشي. بعجب أحمد ليش سويته؟ قال اسأليه بقول حامل نجاس مبني الصلاة وقلنا بقول اسأليه. قال ايه؟ قال ليش كنت خايف بحر الدم؟ هذا الغزالي خطر له الحيض، وهو في الإمامية خطر له باب الحيض، عم بحكي بالحيض وبعمل الحيض، طلع ذا كشفا انه من اولياء الله هو احمد هذا اخوه، طلع قطع الصلاة وتم ماشي. قال انا بعرف بده يطلع علي، انا بعرف ما بعرف انا هذا، انا خطرني والله يا امي باب الحيض وعم بحكي باب الحيض وعم بخل ما لي خبر هذا مطلع. اخذ الوقت الغزالي هذاك بقي على ولايته، لكن هذا تعلم العلم، بعد ما تعلم العلم ومات صغير، مات من 54 سنة. من قيم منا 12 سنة أو 15 تمام 15 سنة رجع بلاده 16 من 54. هذا شعد كان بقى 36 سنة 38 ديش قد يقولوا تبقوا 16 سنة مو 15 38. ب38 يوم من الأيام ماشي بقى الغزالي كان نهمته كلها في طلب العلم، ومو بطلعنا هلا طلب العلم عندنا كتب الحديث كتب التفاسير مملوءة بين ايدينا ومتكاسر طلع، لا، اذا سمعوا في حديث صلى بالعراق في بغداد ومن حلب العراق تشوف اسم الحديث يسمع بالشام، يسمع في وين كذا، يروح. هذا يوم ايهم قام شويه كشكول وكاتب في تعريرات وقال له بيطلع عليه حراميه، وقف لك وقف اشلح. قال له دخيل الله، ايش تاخذه مني بس هذا؟ ليش؟ قال له هذا انا حياتي كلها وضعتها فيه، ايش فيه؟ قال له طيب. قال له ما شاء الله على هالعلم اللي بياخذوه الحراميه، نرده لك على غير علم. وتركوه. اجى قال ها سبب من الاسباب يعني. رجع عنده اذن واختلى، اجى دور على شيخ مرشد. لا تعتقدوا بتسمعوا في بعض الفاظ ان واحد بصى الى الله بالتطوير القران والحديث والله بيكذب بقوله ما شم رائحه. منين بده يفهم القران؟ هذا كلام الله لمحمد، قال له وقل ربي زدني علما. لمحمد سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربي زدني علما. شو بده يفهم الاخر؟ لا يمكن. مو بس تزكيه النفس، فوق فوق هنيك فوق تزكيه النفس اشياء اخرى، رقيات رقيات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. بلغنا انه في ناس قال ما في حاجه السير الى الله، ما في حاجه للشيخ المرشد الكامل. فخر الدين الرازي دخل عليه تلميذه. فخر الدين الرازي يا اولادي هذا اسمه سلطان العلماء وحق، والله والله اخذ بحق. يعجبني جدا جدا في تفسيراته. وشوف فخر الدين الرازي بيدخل عليه تلميذه وبيجده عم ببكي. قال التلميذ الشيخ ما يبكي الشيخ؟ قال كيف لا ابكي وانا على مسألة منذ 25 سنة والآلة تبين لي بطلانها. هذا التلميذ كان يحضر عليه ويحضر على الشيخ الاكبر الدين العربي رضي الله عنه. هذا راح حكى له قال له هيك، قال له ارجع وقل له اسمع الدين، روح قل له لعل لساني بتقول لك ما تبقى لك 20 سنة تطلع بطلانه. لابد لك من شيخ عارف يعرفك في نفسك فيه في ربك. قال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا لما رجع وقال له واخبره هالخبر ظلت اذنه، لكن ساري هو في العلم. ذهب الى بلاده، بلغوا في شيخ مرشد كامل اسمه نجم الدين الكردي، هذا مرشد الى الله. بلغوا اجى على الشام، بيقوم من بلاده بيجي بركب معه 2000 خيال وبيجوا للشام. بصل للشيخ بقول له مولاي انا جاي عليك بريد تعطيني الاسم الله انا اكون ابن طريق سالك. قال له جنابك فخر الدين الرازي سلطان العلماء وبدك تدخل وتسلك؟ قال له نعم. قال له لا يا ابني هاي ما تقدر عليه، هاي للقصاب للسمان للحمال يحكي لك ما شاء الله عم بتألف تأليف عم تقرأ دروس عم تعرف الناس. يقول له سيدي لا تخجلني جاي من بلاد بعيدة لا تخجلني. قال له ولدي ايه ما بتقدر عليها هي؟ قال له سيدي لا تخجلني. عنده جيش؟ قال له خذ الى غرفة. اخذ الغرفة والشيخ توجه بده يسلبه على ميته لانه يقول له حرام ومكروه وما بقدر ما بقدر سيد الا يجعل رجع للفطرة الاولية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يدعى الفطرة. لما توجه الى الشيخ هو عم يقول له هنيك بصيح ما بقدر ما بقدر ما بقدر بدي علمي ما بقدر. عب الدنيا يا بعت الشيخ جاب قال له قال له ما بقدر. قال له ما قلت لك من اول امر يا ولدي ما بتقدر، هي بدها سمان بدها قصاب بدها خضري بدها حمال ايه على بلاده. السنه والشيخ قاعد في الشام بعد سنه سنتين اكثر قل جالس وجالس برفع اجره بضرب شيء عنده احد المريدين او احد السالكين الصادقين. بعد ما راحت الناس قال له مولاي من شأنك التؤدة، اليوم رأيت منك كأنك تضرب شيئا. قال له انت رأيتني يا ولدي؟ قال له نعم. لانه العمل هذا كتير ناس ما بشوفوها، بعمل هالعمل كتير ناس ما بشوفوا في هالعينين هذول لك بدي عينين بصيرة. قال له نعم مولاي رأيتك كأنك تضرب شيئا. قال له ايه خير ان شاء الله، هذا ولدنا فخر الدين احتضر الآن. وجاءه الله كل ما يعمل يقيم دليل ينقض له الشيطان، كل ما يقيم دليل ينقض له الشيطان. اللعنة عنه. هي شهادة من الشيخ إلى الشيخ، من الشيخ نجم الدين الكردي إلى الشيخ فخر الدين الرازي. شهادة أنه مات على الإيمان. معكون فخر الدين الرازي له حكاية، مرة ماشي في الطريق وقال له امرأة قدام الشيخ، واحد قال له حرمانك حرمانك طريق، ايش في الشيخ ايزو ايش في؟ قال لك مالي خبر، هذا فخر الدين الرازي طالع الماء، ايش بو خيته ايش بو؟ قال له قام ألف دليل على وجود الرب، قال له ما كان عنده ألف شك ما كان قام ألف دليل، هذا من شكه. بلغوا الشيخ، هي قبل لمن بلغ قال اللهم إيمانا كإيمان العجائز، هذا مشهور، لا أهل الله ما بعتبروا هالكلام، هذا إيمان العجائز إيمان اعتقادي، هذا مثل ما عقدته بتفكه، اللي بعده يكون رضيان لما بزعل على وين يكون يفكه، بربط شيء آخر غيره، بقعد واحد على حسب لقمه، على حسب لقمه بعقده. أهل الله عندهم إيمان الذوق، قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا اسمه إيمان الذوق، هذا نتيجة إيش الإيمان، هذا آخر مرتبة في مراتب الإيمان، منه يخرج الإطمئنان، منه يخرج إلى اليقين. كذلك اليقين له مراتب ثلاثة، فاتحة درس أخر إن شاء الله، فاتحة مسلمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا إلى ديننا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر المسلمين واكسر الكافرين، أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العالمين. أهل سيد عمر رضي الله عنك يا أبا بكر، أطعمت من بعد من عندك سيدنا عمر، سيدنا عمر العاتب اللي قال عنه صلى الله عليه وسلم والله الحق ما ترك لعمر من صديق. الرسول صلى الله عليه وسلم الحق ما ترك لعمر من صديق، قال أتعبت من بعدك يا أبا بكر، ليش أتعب من بعده؟ زوجته اشتهت على أكلت حلوة، لأن ابتعدت إمام عنه أشيب يدين درهم 50 درهم اللي فرضون لهم بيت المال، أنا ما بدي أجيبكم، بتعرفي ما عندي لا تجارة ولا زراعة. قالت أنا إذا بتأذني مدة 10-15 يوم بوفر بسلة حلوة، ومثل ما تسمع سيد الصديق رضي الله عنه، رضي الله عنك يا سيد الصديق، أزلنا الناد 10-15 يوم وفرت سنة حلوة. أما إذا يا أمومان إذا أنت لأطينا لكن ليش أما ناخد أكثر نحن؟ حسب شعبت المحريف السنة أكثر من السنة حسب عبد أبداع المفردات المال، فأخذ المتوقف أحتمالك اللهم طهر قلوبنا من كل وصف بعد منع مشاهدتك ومحبتك ومعرفتك. اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة. اللهم ارزقنا اتباع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق. واجعل يا ربي روح لذاتي رمزي من وجوه الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه وتعالى رب العالمين.